رحمه الله تعالى ما جاء في من أحصر بغير عدو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وكذا. بدأ مالك رحمه الله هذا الباب أيضا بأثر عبد الله بن عمر بأنه قال: من أحصر بمرض فلا يتحلل إلا إذا إيش بعمرة، سواء كان نسكه عمرة فيتم عمرته، أو كان نسكه حجا وفات الحج ينتقل من حجه إلى إيش إلى عمرته. فإذا طال به المرض واحتاج إلى التداوي، احتاج إلى اللباس، يبغى يعصب راسه، يبغى يعملوا له جبس، يبغى يعملوا له كذا، ماذا يفعل؟ يتداوى بما شاء. تقدم لنا أن المحرم يتداوى ولا لا؟ ها؟ يتداوى، يحط البان في أذنه ولا لا؟ ما لم يكن مطيبا. إذن يبط جرحه وسلعته ولا لا؟ يخلع سنه ولا لا؟ كل هذا من التداوى، لا مانع في ذلك أبدا. لكن إذا كان التداوى يحتاج إلى لبس، لا يستطيع أن يتحمل البرد ولا يستطيع يتحمل الهواء، يحتاج إلى شيء كثير يفعل، يحتاج أن الحجامة، يحتاج حلق الرأس عملية ونحلق الشعر عشان ننظف محل الشق، يتداوى بما شاء ويفدي على ما يقع مما يحتاج إلى فدية، يحتاج إلى لبس يلبس ما شاء ويفدي عما لبس، وفضل الله واسع. إن لم يستطع أن ينحر صام، وهذا الصوم كما أشرنا عملة صعبة ميسرة، صعبة ميسرة، عملة صعبة تمشي في جميع الأحوال، لأن العملة الصعبة تمشي في جميع الدول. بعض العملات محلية لو خرجت من حدود بلدها لا قيمة لها، لكن في بلدها لها قيمة، عملة محلية. لكن العملة الصعبة في جميع العالم محترمة لأنها مضمونة برصيد 200%. والصيام من هذا الباب لكنه ميسر. العملة الصعبة يصعب عليك أن تحصل عليها لأنها غالية، لكن الصوم ميسر في يده، فهو يجبر لك الحج ويجبر لك العمر ويجبر لك يرد لك الزوجة في حالة الظهار، ويجبر لك اليمين ترجع عن يمينك، وأشياء كثيرة يجزئك فيها الصوم. إذن المريض يتداوى، المريض يلبس بكل شيء بحسابه،